بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد تكلمنا عن مدلول العام من جهة الحكم عليه، وقلنا الحكم على العام أو مدلول العام من جهة الحكم عليه كلية مطابقة، كلية إيه؟ مطابقة. وقلنا معنى كلية أن الحكم على العام حكم على كل فرد من أفراده، حكم على كل فرد من إيه؟ من أفراده. بأي طريق؟ هل بطريق التضمن أو الالتزام؟ لا، بطريق الإيه؟ المطابقة، بطريق المطابقة. بعد أن تكلمنا عن مدلول العام وأنه كلية مطابقة، بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم عن دلالة العام على الأفراد، هل هي قطعية أم ظنية؟ فقال رحمه الله: ودلالته أي العام على أصل المعنى من الواحد فيما هو غير جمع، والثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع قطعية، وهو عن الشافعي رضي الله عنه. وعلى كل فرد بخصوصه ظنية، وهو عن الشافعية لاحتماله للتخصيص وإن لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا ألفاظ العموم منها ما هو جمع ومنها ما هو غير جمع. منها ما هو جمع كقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، ومنها ما هو غير جمع كقوله تعالى: والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما. فقال العام الذي هو ليس بجمع كقوله: السرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، دلالته على أصل المعنى قطعية. طب ما هو أصل المعنى في السارق والسرقة؟ قال لي: الواحد. يبقى غير الجمع كالسارق والسرقة دلالته على الواحد دلالة إيه؟ قطعية، لأن الواحد بالنسبة إليه هو أصل الإيه؟ أصل المعنى. طيب الجمع كقوله: إن المسلمين والمسلمات، قال لي أصل المعنى فيه اللي هو أقل الجمع، بعضهم يقول أقل الجمع ثلاثة، يبقى دلالته على الثلاثة قطعية، وبعضهم يقول أقل الجمع اثنان، يبقى دلالته على الاثنين قطعية. يبقى دلوقتي نحن نفرق في ألفاظ العموم بين ما هو جمع فأصل المعنى فيه ثلاثة أو اثنين على الخلاف في أقل الجمع، وأصل المعنى في غير الجمع الواحد. يبقى قوله تعالى: والسرق والسارقة دلالته على الواحد قطعية، ودلالة قوله: إن المسلمين والمسلمات على الثلاثة أو الاثنين دلالة قطعية. قال الشيخ: وهذا منقول عن الشافعي رحمه الله. قال: طيب دلالة العام على كل فرد بخصوصه، دلالة السارق والسارقة على سارق بعينه، على زيد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل لفظ السارق يتناول زيد السارق؟ يتناوله لا شك، لكن يتناوله بطريق القطع أو بطريق الظن؟ الشافعية يقولون: دلالته على كل فرد بخصوصه ظنية، وهذا عن الشافعية رحمهم الله. طب لماذا؟ قالوا: لأنه كثر التخصيص في العمومات، كثر التخصيص في الإيه؟ في العمومات، فحتى ولو لم يظهر لي مخصص فالكلام يحتمل التخصيص. قال لي: ومع الاحتمال ينتفي القطع، مع الاحتمال. أيوة، السارق والسارقة، قال لي زيد السارق، قال لي لم يظهر عندي مخصص يخرج زيد السارق، لكن ربما يوجد مخصص يخرجه، ومع قيام الاحتمال ينتفي القطع، مع قيام الاحتمال ينتفي الايه؟ القطع. ماشي. ولذلك قالوا: لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص، ربما لا تجد الآن مخصصا وبالبحث يظهر لك إيه؟ مخصص. فالشافعية نظرا لكثرة وجود المخصصات، وحتى قيل أنه ما من عام إلا وقد دخله التخصيص، ما من عام إلا وقد دخله إيه؟ التخصيص. فهو وإن لم يظهر مخصص لكن يحتمل أن يخصص هذا العام، مع قيام الاحتمال ينتفي القطع. طب إذا سألت على دلالة العام ماذا تقول؟ تقول: دلالة العام على أصل المعنى قطعية، ودلالته على كل فرد بخصوصه ظنية. ما هذا مفهوم؟ قال طيب الحنفية يوافقوننا في الشق الأول، فيقولون دلالة العام على أصل المعنى قطعية، لكن دلالة العام على كل فرد بخصوصه هي عندنا أي الحنفية قطعية، بخلافها عندكم أيها الشافعية فهي إيه؟ ظنية. ماشي؟ قال وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية. طب لماذا؟ ما هو تعليل الظنية؟ قال لاحتماله، لاحتمال العام للتخصيص، لقيام احتمال الايه؟ التخصيص، حتى وان لم يظهر مخصص، وقلنا مع قيام الاحتمال ينتفي القطع. قال لي لكثرة التخصيص في العمومات، حتى قيل ما من عام الا وقد دخله التخصيص. قال لي وعن الحنفية قطعية. ما هي القطعية؟ قال لي دلالة العام على كل فرد بخصوصه قطعية، للزوم معنى اللفظ له قطعا، للزوم معنى اللفظ له ايه؟ قطعا، حتى يظهر خلافه. الحنفية قالوا هكذا، قالوا اللفظ يدل على معناه قطعا، اللفظ يدل على معناه قطعا، وهذه قضية مسلمة. ودلالة العام هي كل فرد من الايه؟ من الافراد. فدلالة العام على كل فرد من الافراد، فالعام يدل على كل فرد من الافراد قطعا، اللفظ يدل على معناه قطعا، ومعنى العام هو كل فرد من الافراد، فدلالة العام على كل، فالعام يدل على كل فرد من الافراد، يدل ايه؟ يدل قطعا. وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه الشيخ المحلي بقوله للزوم معنى اللفظ لللفظ، للزوم معنى اللفظ لللفظ قطعا، أي أن اللفظ يدل على معناه قطعا، والعام معناه هو كل فرد من الأفراد، فتكون دلالته على كل فرد من الأفراد دلالة قطعية. قال لي حتى يظهر خلافه، حتى يظهر إيه؟ خلافه. يبقى دلالة العام على كل فرد من الأفراد قطعية، إلا إذا وجد مخصص يخرج بعض الأفراد، يبقى حينئذ لا نحمل العام على العموم، لأنه ظهر خلافه إيه؟ بالدليل. مثال ذلك ألف الخاص، الخاص نحن والحنفية نتفق على أنه يحمل على معناه قطعا، دلالة الخاص على معناه دلالة قطعية، ومع ذلك نحن نترك دلالة اللفظ الحقيقية وننتقل عنها إلى المجازية بإيه؟ بالدليل. فكذلك الحنفية يقولون كما تتركون مدلول الخاص الحقيقي بالدليل تتركونه إلى المعنى المجازي، فكذلك نحن نحمل اللفظ العام على معناه قطعا وننقله عن هذا المعنى إذا وجد الدليل المخصص. تفهمون هذا؟ طيب. قال للزوم معنى اللفظ له، له دي تعود على ماذا؟ للزوم معنى اللفظ له، له تعود على ماذا؟ وعن الحنفية قطعية للزوم معنى اللفظ له، لا هو الضمير يعود على مذكور، للزوم معنى اللفظ لللفظ، للزوم معنى اللفظ له يعني لللفظ. ماشي؟ لكن عشان هو في غاية القرب أنت يبعد عليك لأنه في غاية القرب. ماشي؟ للزوم معنى اللفظ له، أي للإيه؟ لللفظ. لفظ الجمع قلنا دلالته على الثلاثة قطعية. ما زاد على الثلاثة والظنية؟ لا، مش ما زاد على الثلاثة، على كل فرد بخصوصه، على كل فرد بإيه؟ بخصوصه. يعني والسارق والسارقة مثلا لابد أن تقطع يد سارق. طب هل هذا السارق هو زيد ولا عمرو؟ قال إذا تناوله لزيد بخصوصه تناول إيه؟ ظني. عند الحنفية تناول إيه؟ قطعي. ماشي؟ يبقى تناول اللفظ العام لفرد واحد مبهم اللي هو أصل المعنى في المفرد، أو الثلاثة، ثلاثة مبهمين في الجمع، دي دلالة إيه؟ دلالة قطعية. ماشي؟ قال للزوم معنى اللفظ له أي لللفظ قطعا. قال لي حتى يظهر خلافه، الهاء تعود على إيه؟ حتى يظهر خلاف المعنى، حتى يظهر خلاف الإيه؟ المعنى، من تخصيص في العام أو تجوز في الخاص. قال لي في الخاص أنا أترك المعنى الحقيقي اللي هو المعنى القطعي وأحمل اللفظ على المعنى المجازي بدليل. وكذلك الحنفية يقولون، ونحن نقول أن العام قطعي الدلالة على الأفراد وننقله من معنى العموم ونخرج منه بعض الأفراد أيضا بالإيه؟ بالدليل. يبقى هو قطعي إلى أن يظهر خلاف هذا المعنى، ماشي؟ قال حتى يظهر خلاف هذا المعنى القطعي المقطوع به من تخصيص في العام أو تجوز في الخاص، حتى يظهر بالإيه؟ بالدليل، أو غير ذا أو تجوز في الخاص أو غير ذلك، فيمتنع التخصيص بخبر الواحد وبالقياس على هذا دون الأول. قال هذه المسألة مسألة أصولية بيتفرع عنها كثير من المسائل الأصولية، قطعية العام عند الحنفية وظنيته عند الشافعية بينبني عليها خلاف. قال لي آية من كتاب الله عز وجل قطعية الثبوت وهي عامة، فهي دلالته على كل فرد من الأفراد قطعية عند الحنفية، يبقى قطعية الإيه؟ الدلال. قال لي هذا الدليل قطعي عند الحنفية. قال لي يبقى خبر الواحد دليل ظني لا يقوى على تخصيصه، القياس دليل ظني لا يقوى على تخصيصه. الشافعية يقولون هو وإن كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت لكن دلالته على كل فرد بخصوصه دلالة ظنية، فهذا الدليل دليل ظني، وبالتالي ما دام ظنيا يجوز تخصيصه بخبر الواحد الظني ويجوز تخصيصه بالقياس الظني، والحنفية يمنعون إيه ذلك. فهمتم هذا؟ يبقى نقول الحنفية لا يخصصون عموم القرآن بخبر الواحد، لماذا؟ قال لي لأن العام عندهم قطعي الدلالة. طب لا يخصصون عموم القرآن بالقياس، لماذا؟ لأن العام عندهم قطعي الدلالة. طب وأنتم تقبلون تخصيص القرآن بخبر الواحد وبالقياس، لماذا؟ لأنه عند الشافعية ظني الدلالة. قال وإن قام، هنا الشيخ يبدأ يحرر محل النزاع كما قلنا من عادته أنه يحرر محل النزاع في آخر المسألة. قال وإن قام دليل على انتفاء التخصيص كالعقل في قوله تعالى والله بكل شيء عليم وله ما في السماوات وما في الأرض، كانت دلالته قطعية اتفاقا. كانت دلالته قطعية اتفاقا. طب خلي بالك من حاجة، قال لي والله بكل شيء عليم، قال لي دل العقل على أنه ما من شيء إلا ويعلمه الله عز وجل، حتى الله عز وجل يعلم ذاته ويعلم صفاته جل وعلا، فما من شيء إلا ويعلمه الله. طب فيها هل شيء يخرج من هذا العموم؟ قال لي دل العقل على انتفاء التخصيص. قال لي يبقى دلالته على كل فرد قطعية، دلالته على كل فرد بخصوصه قطعية باتفاق منا ومن الايه؟ من الحنفية. لله ما في السماوات وما في الأرض، قال لي كل ما في السماوات والأرض هو ملك ايه؟ ملك لله. طب هل يخرج فرد من الأفراد عن هذا العموم؟ قال لي العقل ينفي التخصيص. قال لي يبقى دلالته على كل فرد بخصوصه قطعية عندنا وعند الحنفية. قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، لأنه لا غنى للأشخاص عنها، لا غنى للأشخاص عنها. خلي بالك من حاجة، إحنا عندنا دلالة العام على كل فرد من الأفراد دلالة وضعية، دلالة إيه؟ وضعية. طب وقلنا أنها دلالة وضعية مطابقة، مش هذا قلنا؟ دلالة العام على كل فرد من الأفراد دلالة وضعية. طب هي أي نوع من الدلالات الوضعية؟ قلنا دلالة إيه؟ دلالة مطابقة. قال يبقى اللفظ بوضعه يدل على كل فرد من الأفراد، يبقى عموم الأفراد مستفاد من الإيه؟ أو اللفظ يدل عليه بالوضع. قال لي طيب عموم الأشخاص فرغنا منه، لكن عموم الأحوال والبقاع والأزمان. حتى نفهم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني اجلدوا كل زان على أي حال كان في أي مكان كان في أي زمان كان. يبقى كده في عموم أشخاص اللي هو كل زاني، في أي زمان يبقى كده عموم الإيه؟ الزمان. في أي مكان يعم الإيه؟ المكان. على أي حال كان يعم الإيه؟ الأحوال. يبقى عندي كم عموم؟ عموم أشخاص وأحوال وأزمنة وأمكنة. قال لي دلالة اللفظ العام على عموم الأشخاص دلالة وضعية بالمطابقة، اللفظ بوضعه دل على عموم الأشخاص. طب دل على هذه الثلاثة اللي هي الأحوال والأزمنة والأمكنة، دل عليها التزاما، دل عليها التزاما. يبقى اللفظ يدل على 4 عمومات: عموم الأشخاص، الأزمنة، الأمكنة، الأحوال. دلالته على عموم الأشخاص بالمطابقة دلالة وضعية، بوضعه يدل على ذلك، بالمطابقة يدل على ذلك. قال لي طب ودلالته على الثلاثة الأزمنة والأمكنة والبقاع، قال لي يدل عليها التزام. قال لي لأن الشخص، هذا اللفظ عام الأشخاص، طب هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يوجدوا بدون زمان، لا يمكن أن نجرد الأشخاص عن الزمان، ولا نستطيع أن نجرد الأشخاص عن المكان، ولا نستطيع أن نجرد الأشخاص عن الأحوال. هل يوجد شخص ليس له زمان ولا مكان وليس له حال؟ لا. يبقى لا يمكن أن يجرد، كما أن السقف لا يوجد بدون الجدران، وأنتم تقولون لفظ السقف دل على الجدران التزاما. قال لي عموم الأشخاص يدل على عموم الزمان وعموم المكان وعموم الأحوال التزاما، لأنه لا يوجد شخص مجرد عن الزمان، مجرد عن المكان، مجرد عن الأحوال. فهمتم هذا؟ طب يبقى هذا كله شرح الكلمة ماذا؟ يستلزم، يعني يدل عليه التزاما. طب ما هي ما كيف يدل عليه التزاما؟ قال لأنه لا غنى للأشخاص عنها. ده وجه كونها إيه؟ التزاما. لا يوجد شخص يجرد عن الزمان والمكان والإيه؟ والحال. فهمتم؟ قال فقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي على أي حال كان، محصن أو غير محصن، حرا كان أو عبدا، أبيض كان أو أسود، ماشي، في أي زمان ومكان كان، تمام. قال لي وخص منه، أي من هذا العموم، المحصن فيرجم. يبقى لولا أن الدليل دل على أن الزاني المحصن يرجم، ماذا كنت أصنع؟ كنت أجلده بالآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال لي هذا يعم الأحوال، ومن حال الزاني أن يكون محصنا ويكون غيره محصن، فيعم الأحوال. قال لي لولا الدليل المخصص كنت أرجو الزاني المحصن وغير الإيه؟ المحصن، لكن خرج المحصن بالإيه؟ بالدليل المخصص فيرجع. فهمتم هذا؟ قال تعالى ولا تقربوا الزنا، الواو والجماعة، فين لفظ العموم هنا؟ واو الجماعة. قال لي يعني لا، يعني لا يقربه كل واحد منكم. قال لي هذا عموم الأشخاص على أي حال كان وفي أي زمان كان وفي أي مكان كان، عموم أشخاص وأحوال وأزمنة وإيه. وقوله فاقتلوا المشركين، أي كل مشرك، على أي حال كان، يعني كان معاهد، كان ذمي، كان حربي، فهمني، على أي حال كان وفي أي زمان كان، في الأشهر الحرم، في غير الأشهر الإيه الحرم، وفي أي مكان كان، كان في البلد الحرام أو في غير البلد الحرام. قال لي وخص منه البعض كأهل الذمة. قال لي الدليل هو لولا الدليل الذي أخرج أهل الذمة فلا يقاتلون كانوا يدخلون في هذا الايه في هذا العموم. قال وعليه اي على الاستلزام، الدلالة على العموم المدلول عليه بدلالة الالتزام. وعليه الشيخ الإمام والد المصنف كالإمام الرازي، يبقى الإمام والشيخ الإمام، الإمام والشيخ الإيه الإمام الرازي والشيخ الإمام اللي هو والد الإيه المصنف. هنا بقى إشكالية القرافي، وإن القرافي كان مولع بمخالفة هذه الإيه القاعدة، القرافي كان مولع بإيه بمخالفة هذه القاعدة، وكان يعني بسبب هذه المخالفة يعني يريد أسئلة كثيرة يعني. وقال القرافي وغيره العام في الأشخاص مطلق في المذكورات. أنت كنت بتقول إيه؟ العام في الأشخاص عام في الأزمنة فيعم كل زمان، عام في الأمكنة فيعم كل مكان، عام في الأحوال فيعم كل حال. القرافي قال لك لا، اللفظ يفيد عموم الأشخاص، دلالة عليه دلالة وضعية مطابقة، لكن في الأحوال مطلق، في الأزمنة مطلق، في الأمكنة مطلق. طب خليني أوضح الكلام القرافي بالمثال. قال لي والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة إيه مئة جلدة، أي اجلدوا كل زان، ده عموم الأشخاص لا كلام فيه، ولكن اجلدوه في حال ما، مش في كل حال، في زمان ما، في مكان ما. طب هو يبقى كده هذا الإطلاق يدخلني في باب الإجمال، فيأتي الدليل فيبين فيقول لي ذلك الزمان هو كذا، ذلك المكان هو كذا، ذلك الحال هو حال غير المحصن. فهمت هذا؟ يبقى أنا عندي لا يعم كل الأحوال وأخرج منه البعض بدليل بالدليل المخصص. قال لي لا ده هو مطلق، يعني يقع على حال واحدة، هذه الحال الوحيدة لا ينبئ عنها اللفظ، فيأتي الدليل الذي تزعم أنت أنه مخصص، هو لا يخصص إنما هو يبين المراد بهذا المطلق. فبقى اجلدوا الزانية في حال ما، ما هو هذا الحال؟ غير حال الإحصان، لأجل الدليل الذي دل على أن المحصن يرجم ولا يجلد. فهمتم هذا؟ يبقى الدليل عندك على مذهب الجمهور الدليل مخصص، وعند القرافي مبين، مبين للمراد بالإيه بالمطلق. لكن النتيجة هو هو؟ لا مختلفة خالص. لماذا؟ مثلا اجلدوا الزانية في كل حال، في كل إيه؟ يبقى كل زان في أي حال كان محصن أو غير محصن يجلد، كويس؟ أسترسل في كل الأحوال، لكن الشيخ القرافي يقول لا ده يعمل به في حال واحدة فقط، يعني أنت تعمل به في إيه؟ إذا لم يظهر لك مخصص تعمل بالعام في كل الإيه؟ في كل الأحوال، هو لا يعمل به إلا في حال واحد، لا يعمل به إلا في حال إيه؟ واحد. دليل إلى دليل آخر. إيه؟ يحتاج إلى دليل آخر. لا يعني لا يمكن أن يتمسك بهذا الدليل وحده، لابد من دليل إيه؟ من دليل آخر. لكن عندك أنت هذا دليل عام لم يظهر له مخصص، فإيه؟ فتعمله. هو يعني يقول لك كان يثير إشكالية القرافي بهذا القاعدة، فيقول لك مثلا إيه والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة إيه جلدة، يقول لك المطلق يصدق بفرد، فإذا جلدنا واحدا نكون قد ايه؟ قد امتثلنا، لا نحتاج ان احنا نجلد ايه ثانيا وثالثا، لان المطلق يمتثل بايه؟ بواحد. نحن جلدنا واحد من الزنا، فيقول لك يعني ان دوت يشكل على هذه القاعده، ان احنا كل زان يجلد هذا يشكل على القاعده التي ذكرها الايه القرافي، لان المطلق يعمل به بالمره الواحده. فاذا جلدنا زانيا فقد امتثلنا، طب لماذا نجلد ثانيا وثالثا؟ هو يستشكل ذلك، لكن على مذهب الجمهور لا يستشكل، لان احنا نجلد كل زاني في كل ايه في كل حال. طيب الذي شرحته الان يوضح لك العباره الاتيه، يقول لك: وقال القرافي وغيره: العام في الأشخاص مطلق في المذكورات اللي هي الأحوال والأزمنة والأمكنة لانتفاء صيغة العموم فيها. هو لو قال لي اجلد الزانية على كل حال، كنت أنا أتمسك على كل حال، أقول هذا اللفظ دل على عموم الأحوال، لكن على كل حال هذه غير مذكورة. اجلدوا الزانية في كل زمان وفي كل مكان، كنت أتمسك بكل هذه في عموم الزمان وعموم المكان، لكن اللفظ ليس فيه على كل حال، على كل زمان، في كل زمان في كل مكان. قال لي: طيب والعموم من عوارض الألفاظ، يبقى لازم العموم يستند إلى لفظ. فالخرافي يقول لك: لا يوجد لفظ موجود أحيل عليه العموم، والعموم لا يستفاد إلا من لفظ. فهذا هو السبب في قول القرافي، ان هو لا يوجد ايه، لا يوجد لفظ يحال عليه العموم، والعموم من عوارض الالفاظ. فقلنا له: اللفظ دل على العموم التزاما، لم يدل عليه بالمطابقه. ما هو لو قال اجلدوا الزانية على كل حال، يبقى على كل حال هذه تدل على عموم الاحوال بالمطابقه، ونحن لا نقول ان عموم الاشخاص يدل على عموم الاحوال بالمطابقه، وانما يدل عليه التزاما. لفظ الجدران ما وقع في كلامي، الذي وقع في كلامي هو لفظ السقف، ومع ذلك لفظ السقف دل على الجدران وهي غير مذكورة. فكذلك عموم الأشخاص دل على عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة بطريق الالتزام، ولا يلزم أن تكون مذكورة، بل لو كانت مذكورة لكانت الدلالة عليها بالمطابقة لا بالالتزام. فهمتم هذا؟ القرافي يقول أن العام في الأشخاص هو غير مطلق. إيه؟ العام في الأشخاص غير مطلق، يقول القرافي. القرافي يقول العام في الأشخاص، اللفظ عموم الأشخاص، يقول أن العموم يثبت عموم الأشخاص، لكن يقول عموم الأشخاص أو العام في الأشخاص مطلق في الأحوال. لكن هو لا يكون هذا في عموم الأشخاص مطلقا. إيه؟ لا، هو يثبت العموم، يعني في عموم وإطلاق. العموم يكون في جانب الأشخاص، والإطلاق يكون في جانب الأحوال والأزمنة والأمكنة. إذا كان يقرر في عموم الأشخاص أنه غير مطلق، لماذا يفرق بين الأحوال والأمكنة؟ اجلدوا كل زان في حال دون حال، وفي زمان دون زمان، وفي مكان دون مكان. المشكلة إذا كان القرافي يقرر أن العام في الأشخاص غير مطلق، العام في الأشخاص غير مطلق، هو كيف يكون مطلق؟ هو في الأشخاص عام. نعم. هو اللفظ بالنسبة للأشخاص عام، بالنسبة للأحوال والأزمنة والأمكنة مطلق. قال: لانتفاء صيغة العموم فيها. دي فهمتوها؟ قال: أنا أريد أن أشرح العبارة القادمة. قال: فما خص به العام على الأول مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا. هذا شرحته، ولكن أنا أقول العام في الأشخاص عام في الأحوال، فمعنى قوله اجلدوا الزانية والزاني فاجلدوا معناه اجلدوا كل زان في كل حال، تمام كده. وخرج منه حال المحصن بالدليل المخصص الذي دل على رجم الايه، على رجم المحصن. فهمت هذا؟ فهذا قوله فما خص به العام على الاول اللي هو دليل جلد المحصن او رجم المحصن مخصص لعموم الاحوال الذي ادعيه انا اللي هو قول الايه الجمهور. فهمتم هذا؟ طب الخرافي لا يدعي العموم في الاحوال وانما يقول هو ايه مطلق. طب ما معنى الايه على قول الخرافي اجلدوا الزاني في حال ما، ما هو هذا الحال؟ انا اللفظ لا ينبئ عن هذا الحال بخصوصه. فقال لي جاء الدليل الاخر فبينه فقال المحصن يرجم، يبقى معناها اجلدوا الزاني في غير حال الاحصان. هذا الاجمال ارتفع بالدليل الذي دل على رجم المحصن. يبقى الدليل الذي ادعي انا انه خصص العموم على قول الجمهور، القرافي يقول هو بين المجمل الحاصل من الاطلاق. قال فما خص به العام على الاول مبين للمراد بما اطلق فيه على هذا، على قول الايه القرافي. ما معنى الايه عند القرافي اجلدوا الايه الزاني في حال ما، ما هو هذا الحال؟ قال لي بينه قوله ارجموا المحصن، الدليل الذي دل على رجم الايه المحصن. فهمتم هذا؟ ويبقى هذه المسألة مختلف فيها يعني تعارض، هل هي من قبيل العام الذي خصص ولا من قبيل المجمل الذي بين؟ ماشي. الفرق بقى يظهر في ايه؟ ان العام اذا لم يظهر له مخصص اعمل به، طب المجمل اذا لم يظهر له ما يبينه اتوقف. هذا هو الفرق. العام اذا لم يظهر له مخصص ماذا تصنع؟ اعمل به، اعمل به في كل الافراد. لكن المجمل اذا لم يظهر ما يبينه اتوقف. فيبقى على قول القرافي لا استطيع ان اجلد المحصن ولا غير المحصن، اتوقف الى ان ياتي الدليل فايه فيبين. لكن انا على استدلالي لا، لو لم يأتي دليل رجم المحصن كنت أجلد هذا وذاك. جميل. مسألة دي دقائق، ماشي، دي دقائق يعني لا شك ان مثل هذه الدقائق هي تكون عقلية الفقيه المجتهد، تكون عقلية الفقيه الايه اللي هو ينظر في هذه الدقائق، لا شك ان هو يعني عقله يؤهل للايه لمسائل الاجتهاد. مسألة في صيغ العموم. طبعا خلي بالكم من شيء، احنا سبق لنا اللي احنا درسنا الفاظ العموم الحروف، وده باب مهم جدا ماشي، ومحدش ربما لا يعتني به الكثير، لكن هو باب مهم جدا، يعني باب مهم في الفقه ومسالك الاجتهاد، وايضا مهم في الاصول. لماذا؟ قال لي كثير من المسائل الاصوليه مبنيه عليه. فقال لي الفاظ العموم كثير منها يرجع الى الحروف التي سبق ذكرها في ايه في باب الحروف. أنا أتكلم الآن في صيغ. قال لي معظم هذه الصيغ أنا تناولتها قبل ذلك في باب الإيه الحروف. عندما أتكلم على الألفاظ التي تدل على التعليل في باب القياس في مسالك العلم، ما هي الألفاظ التي تدل على التعليل؟ معظمها ذكر في باب الإيه في باب الحروف. فأنا هذا الباب أعول عليه في الأصول كثيرا، فضلا عن أنه هو عمدة في الإيه في الاجتهاد. طيب قال لي كل وقد تقدمت ماشي، يعني درسناها فيما ايه فيما سبق. وذكرنا هناك أن كل أحيانا تضاف إلى جمع وأحيانا تضاف إلى مفرد، ماشي؟ فمثلا عندما أقول مثلا كل القوم جاءوا، كل القوم إيه؟ قال لي هنا تعم كل الإيه؟ الأفراد، تعم كل الإيه؟ الأفراد. إذا أضيفت إلى جمع تعم كل الأفراد. طب إذا أضيفت إلى مفرد، قال لي هذا المفرد قد يكون معرف وقد يكون منكر، فلو كان منكر فأقول كل رجل نجح، قال لي يدل على عموم الأفراد. قال لي طيب لو كان المضاف إليه معرفة كقول كل زيد حسن، قال لي تعم أجزاء، مش الأفراد بقى، تعم أجزاء هذا المفرد، يبقى وجهه ويده ورجله. فهمتم هذا؟ يبقى كل تضاف إلى الجمع فتعم كل الأفراد، تضاف إلى مفرد نكرة فتعم كل الأفراد، تضاف إلى مفرد معرفة فتعم أجزاء، مش أفراد، أجزاء هذه المعرفة. كل زيد حسن. فهمتم؟ وتقدم برضك مسألة عموم السلب وسلب العموم، عموم السلب وسلب الإيه؟ عندما أقول مثلا كل الرجال لم يقوموا، قال لي هذا عموم سلب. لكن أقول ليس كل الرجال قاموا، يبقى قام بعضهم، يسمونه سلب الإيه؟ سلب العموم. هذا ذكرناه في إيه؟ في كل، في مباحث الإيه؟ الحروف، ماشي؟ وهذا اختبار للمذاكرة، إذا كنتم تذكرون تذكروا، ماشي؟ طيب والذي والتي، نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك، أكرم الذي يأتيك، قال لي يعني كل آت، والتي تأتيك يعني كل إيه؟ آتية. الذي يدخل داري فأعطيه درهما، يبقى كله داخل، يبقى كله إيه؟ داخل. هنا إشكالية أو مش إشكالية، هو توضيح للمعنى. الذي والتي قد يرد بها معهود فلا تكون للعموم، ولا أو قد لا يرد بها معهود فتكون للعموم. عندما أقول مثلا إيه؟ عندما أستعمل ذلك في الخبر، أقول مثلا جاءني الذي نجح، أنا أعني به شخصا معينا، لا أقصد به كل إيه؟ كل ناجح. أنا أخبر عن شخص بعينه نجح وإيه؟ وجاءني، فأقول جاءني الذي نجح أو قام الذي نجح، أقصد به شخصا معينا. فهمت هذا؟ قال لي يبقى الذي نجح هنا لا يحمل على العموم. لماذا؟ عادة الذي والتي في باب الخبر يقصد بها المعهود، طب في باب الطلب والإنشاء تكون للعموم. أقول أكرم الذي نجح، يبقى كله ناجح. فهمت هذا؟ يبقى الذي والتي لابد أن نفرق بين وقوعها في سياق الخبر وبين وقوعها في سياق الطلب. غالبا إذا وقعت في سياق الخبر غالبا يبقى المقصود بها معهود، وإذا وقعت في سياق الطلب يقصد بها الإيه؟ العموم. ومن هنا نقول إن النحاة عد الذي والتي من المعرفات، والمعرف بيدل على شخص بعينه، وهذا يضاد معنى العموم، فكيف يعني تكون من ألفاظ العموم على ما يذكر الأصوليون، وكيف تكون من المعارف كما يذكرها النحاة، والمعنيين متقابلين. يعني المعرفة لفظ يدل على شخص معين، والعموم يدل على كل فرد. فالنحاة يقول الذي معرفة، والأصوليون يقولون الذي من ألفاظ العموم، كيف تجمع بين هذا وذاك؟ ربما يتضح المقام بأن الذي إذا وقعت في الخبر يبقى المقصود بها شخص معهود، ويبقى المقصود بها شخص معين، يبقى معرفة. إذا وقعت في سياق الطلب كويس، أكرم الذي نجح، يبقى كله ناجح، يبقى هنا للإيه؟ للعموم. لعل المعنى يكون قريب إن شاء الله. وما أذكره لهذه القاعدة يعني مفيدة في كل لفظ ادعى الأصوليون فيه العموم وادعى المحاء أنه من قبيل المعرف. هذا الذي ذكرته يوضع يعني إيه يعالج هذا الإشكال. كل ما ذكره الأصوليون من أنه من ألفاظ العموم وذكره النحاء أنه من المعارف تستطيع أن تفصل بهذه القاعدة أو بهذا المعنى. قال لي وأي وما الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان وتقدمتا في مبحث الإيه؟ في مبحث الحروف. ماشي. وما تنفق من خير يعلمه الله. ماشي. قال لي سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية أو كانت موصولة وتقدمتا وأطلقهما للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك. خلي بالك من شيء. قال لك أي تأتي موصولة وشرطية واستفهامية وتأتي لغير ذلك وهي ليست للعموم في كل أحوالها إنما هي للعموم في ثلاثة أحوال فقط. عندما تكون أي شرطية استفهامية موصولة في غير هذه الثلاثة هي ليست للعموم. فكان يلزم المصنف أن إيه أن يقيد أي بأنها الاستفهامية والشرطية والإيه والموصولة. فالشيخ قال لك لا يلزم للعلم بأنها ليست للعموم إلا إذا كانت استفهامية أو موصولة أو شرطية. طيب ذكرني ببعض أحوال أي لا تكون فيها شرطية ولا موصولة ولا استفهامية. قال لي لما تدخل مثلا مررت بأي معجب لك عندما تكون نكرة موصوفة عندما تكون نكرة إيه موصوفة مررت بأي معجب إيه لك. وعندما تقول مثلا مررت برجل أي رجل تقع صفة لنكرة أو تقع حال من معرفة. مررت بزيد أي رجل يبقى عندما تكون هي في ذاتها نكرة موصوفة أو تكون هي صفة لنكرة أو حال من معرفة دي أحوال أي وهي فيها ليست للعموم. متى تكون أي للعموم؟ إذا كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية. كذلك ما لا تكون للعموم إلا إذا كانت شرطية استفهامية شرطية أو استفهامية أو إيه أو موصولة. طب ذكرني ببعض الأحوال لما التي ليست فيها للعموم. لما عندما أقول لك مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك هنا نكرة موصوفة. أو عندما تقع يعني دي من ضمن أحوالها يعني. قال لي هي في هذه الحال ليست للإيه ليست للعموم. طبعا علم الأصول ده علم قواعده كثيرة جدا جدا كما ترون يعني. فمع عدم المذاكرة كله يتبخر لا تجدون إيه. فهذا العلم محتاج بإيه مجهود كبير للغاية. ماشي. المذاكرة تكون أول بأول يعني. طيب ومتى قال لي للزمان. يعني إيه للزمان؟ يعني يؤتى بها لعموم الزمان تعم الزمان تعم الإيه الزمان. قال لي يعني إيه وضح. قلت له كل تعم الأشخاص كل تعم الإيه الأشخاص أو تعم أفراد ما تضاف إليه تعم أفراد ما تضاف إيه إليه. قال لي لكن متى خاصة للدلالة على عموم الأزمنة للدلالة على عموم الإيه الأزمنة استفهامية أو شرطية. قال لي مثل للاستفهامية. قال لي متى تجئني أنا أستفهم عن عموم الزمان في أي وقت تجئني. لذلك أنت تستطيع أن تجيب أي وقت، قبل الفجر، بعد الفجر، بعد الظهر، قبل الظهر. فهمت هذا؟ يبقى أنت تستطيع أن تجيب بأي فرد من أفراد الزمان. لماذا؟ لأنني استفهمت عن عموم الزمان. فهمتم هذا؟ متى تجئني؟ هذا استفهام عن عموم الزمان. لذلك صح منك أن تجيب بأي فرد من أفراد الزمان. ألا طيب، هذا مثال الاستفهامية. قال لي مثال الشرطية، متى جئتني أكرمتك؟ طيب لو جئتني بعد الفجر أستحق، لو جئتك بعد الفجر أستحق الإكرام ولا لا؟ طيب لو جئتك بعد الظهر وبعد العصر، يبقى قال لي في أي، يبقى هذا لعموم الإيه؟ لعموم الزمان. يبقى متى موضوعة لعموم الزمان، استفهامية أو شرطية؟ قال لي وأين وحيثما للمكان. قال لي العرب كما وضعت ألفاظ لعموم الأشخاص، وضعت ألفاظ لعموم الزمان، وضعت ألفاظ لعموم المكان. فمن الألفاظ التي وضعها العرب لعموم المكان أين وإيه وحيثما. أين وحيثما نحو إيه؟ قال لي أين أو حيثما كنت آتك. أينما كنت آتك، حيثما كنت آتك. طب لو كنت في المسجد تأتيني في المسجد. طب لو كنت في البيت تأتيني في الإيه؟ في البيت. قال لي يبقى في أي مكان تكون فيه آتك فيه. فهمت هذا؟ آتك فيه أو آتيك فيه. قال لي وتزيد أين بالاستفهام. يعني إيه؟ يعني عندي أين وحيثما الشرطيتين، وأين الاستفهامية من ألفاظ العموم تعم المكان أيضا. أين كنت؟ قال لي لأنني أستفهم عن عموم المكان صح منك أن تقول تجيب بأي مكان، في المسجد، في البيت، في الحقل، ماشي؟ ونحوها كجمع الذي والتي، الذين واللائي. وكمن الاستفهامية. قال لي من الاستفهامية لعموم الإيه؟ تعم الأشخاص، وبعضهم يجعلها تعم العقلاء دون غيرهم. من عندك؟ تقول زيد أو عمرو أو خالد. وما الاستفهامية سبقت، ما عندك؟ تقول ماء أو طعام أو شراب، ماشي؟ قال لي كمن الاستفهامية والشرطية، من يعمل سوءا يجزى به، والموصولة جاءني من قام، أي الذي قام. وقد تقدمت. قال لي من ألفاظ العموم كل. قال لي طب ومن ألفاظ العموم المحل يذكرها اللي هي جميع. جميع من ألفاظ الإيه؟ العموم على ما ذكره المحلي. قال وجميع نحو جميع القوم جاءوا. يبقى كل واحد من القوم إيه؟ جاء. قال لي ونظر المصنف فيها. يعني إيه نظر؟ يعني الشيخ ابن السبكي كتب جمع الجوامع، فكتب كل وجميع، تمام كده؟ كل وإيه؟ وجميع والذي والتي. وبعد كده نظر في الكتاب فلقى إن، وجد إن جميع عمومها ليس من ذاتها، وإنما عمومها من المضاف إليه. من المضاف إيه؟ إليه. فيقول لك جميع القوم مفرد مضاف، والمفرد المضاف من ألفاظ العموم. فقال لي عمومها جاء من المضاف إليه ولم يأتي من إيه؟ من ذاتها. فبعد أن كتبها راح عمل إيه؟ شطب عليه. شطب إيه؟ عليه. قال لي ونظر المصنف فيها بأنها إنما تضاف إلى معرفة، فالعموم من المضاف إليه ليس من ذاتها، وإنما عمومها مما إيه؟ تضاف إليه. قال ولذلك شطب عليها بعد أن كتبها عقب كل هنا. يعني هو كتب ألفاظ العموم إيه؟ كل وإيه؟ وجميع والذي والتي. بعد كده راح شطب على ايه؟ على جميع. قال لي وقوله كالإثنوي أن أيا ومن الموصولتين لا يعمان. نحو مررت بأيهم قام، مررت بمن قام، أي بالذي قام، صحيحا في هذا التمثيل ونحوه مما قامت فيه قرينة الخصوص لا مطلقا. وهذا ما كنت أوضحته في صدر الكلام. الشيخ الإثنوي والشيخ ابن السبكي قال لك من الموصولة مررت بمن قام. أنا أتكلم عن شخص مرة مررت به، أتكلم عن شخص معين، يبقى مررت بمن قام. قال لي ليس معنى العموم هنا غير متحقق، أنا لم أمر بكل مررت بمن قام، ليس معناها مررت بكل قائم، وإنما مررت بشخص معين وقع منه إيه؟ قيام. وأيضا في أي مررت بأيهم قام، ليس معناها مررت بكل قائم، وإنما مررت بشخص معين وقع منه قيام. فالشيخ المحلي قال لي كلام الشيخ ابن السبكي والإثنوي صحيح في هذا المثال، لأنها إذا وقعت غالبا في سياق الإخبار يبقى المقصود بها شخص إيه؟ معين، وليست للعموم، ليست إيه؟ وهي في هذا المقام من قبيل المعارف كما قال النحاة. لكن الشيخ المحلي قال لي وليس صحيحا مطلقا، هذا صحيح في هذا المثال لأنه وقع في سياق الخبر، لكن ليس صحيحا مطلقا، لأنه لو وقع في سياق الطلب كنت أقول لك إيه؟ اقطع من سرق، اقطع أي رجل سرق، كنا نعمل إيه؟ معناها اقطع كل سارق. فهمتم هذا؟ فقال هو ليس هو صحيح في المثال المذكور وليس صحيحا مطلقا. هي كل للعموم سواء أضيفت أو لم تضف، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حصيبا ومنهم من أخذته الصيحة. ماشي. كل يعمل على شكلتي. يعني عشان الآية اللي انت ذكرتها ديت، يعني يقال ان ابي بكر رضي الله عنه لما سمع المقرأ هذه الآية قال وبشرى، هو يحملها على العموم ابو بكر رضي الله عنه، قال وبشرى شاكلة العبد العصيان وشاكلة الرب الغفران. فكل يعمل على ايه؟ على شاكلتي. شاكلة العبد الايه؟ العصيان، وشاكلة الرب الغفران. فيبقى كل يعمل على ايه؟ فوجد فيها معنى البشر، وحمل كل على الايه؟ على العموم، تعم العبد وتعم الايه؟ الرب جل وعلا. طيب قال لي هذه الالفاظ التي ذكرناها كل وجميع على قول ومن وما والذي والتي، هذه الألفاظ التي ذكرناها ما كان منها شرطيا وما كان استفهاميا وما كان موصولا، هذه الألفاظ للعموم حقيقة. يعني إيه للعموم حقيقة؟ أي يعني وضعها الواضع للعموم، فإذا استعملت في العموم كان استعمالا حقيقيا لأنه استعمال للفظ فيما وضعت له. يبقى معنى الكلام أن واضع العربية وضع هذه الألفاظ للدلالة على العموم، فإذا استعملتها أنت في العموم كان استعمالا حقيقيا. قال للعموم حقيقة، قال لي لتبادره إلى الأذهان. كما تفهمون أن التبادر علامة الحقيقة. قال لي لما كان الحيوان المفترس يتبادر من لفظ الأسد كان لفظ الأسد حقيقة في الحيوان الإيه؟ المفترس. قال لي وكذلك معنى العموم متبادر إلى الذهن من كل الرجال قاموا، فهي موضوعة للإيه؟ للعموم، والتبادر علامة الحقيقة. قال لي ده قول الجمهور، وقيل للخصوص، ده قول مرجوح. قلت له يعني جاء القوم أو جاء الرجال أو كل الرجال جاءوا، ماذا أصنع فيها؟ قال هي للخصوص. فإذا كان اللفظ ده لفظ مفرد يحمل على الواحد، وإذا كان جمع يحمل على الثلاثة أو الاثنين، ولا يحمل على كل أحد. يبقى قام الرجال اللي يبقى يحمل على الثلاثة أو الاثنين، والسارق والسارقة فاقطعوا يحمل على الواحد. ولو قلت لهم من دخل داري فأعطيه درهما يقول لك يبقى أمتثل بإيه؟ بواحد فقط. على مذهب الجمهور لا، الخير كثير، كل من يدخل يأخذ، ماشي. وقيل للخصوص حقيقة أي للواحد في غير الجمع، والثلاثة والاثنين في الإيه؟ في الجمع. طب ما هي حجتك على ذلك؟ قال لأنه أي الخصوص متيقن والعموم مجاز، لأنه الإيه؟ المتيقن. انتهت الحجة عند هذا الكلام، لأن الخصوص هو الإيه؟ المتيقن، وما زاد مشكوك فيه يبقى نحمله على الخصوص لأنه إيه؟ متيقن. إيه والعموم مجاز؟ أقول له إذا ورد لفظ كل وجميع ومن وما وأريد به العموم، قال يبقى إرادة العموم منه إراء مجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع لا. يعني لو استعملت كل وأردت بها كل الأفراد يكون استعمال إيه؟ مجاز، لأنها وضعت للخصوص وأنت استعملتها في العموم. يبقى قال والعموم مجاز إذا استعملت هذه الألفاظ في العموم كانت مجازا. لك أن تقول على هذا المذهب أنه قلب للحقائق، يعني إيه؟ إذا استعملت كل وجميع ومن وما في العموم يكون إيه؟ يكون مجاز. وقيل مشتركة بين العموم والخصوص لأنها تستعمل لكل منها، تستعمل لكل إيه؟ منها. والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل في الاستعمال الإيه؟ الحقيقة. أحيانا هذه الألفاظ تستعمل في الخصوص وأحيانا تستعمل في العموم، والأصل في الاستعمال الإيه؟ الحقيقة. الذين قال لهم الناس، المقصود بها نعيم بن مسعود الأشجعي، وهو إيه؟ شخص واحد. فقال لي يعني هذه الألفاظ العام التي تدعون أنها عامة أحيانا تستعمل في العموم وأحيانا تستعمل في الخصوص، والاستعمال علامة الحقيقة، فيكون حقيقة في كل منهم. طيب قال لي هذا المذهب ماذا يترتب عليه؟ قال لي يترتب عليه الوقف، يترتب عليه الإيه؟ إذا جاء اللفظ العام ماذا أصنع؟ هل أحمله على العموم؟ لا أحمله على العموم. هل أحمله على الخصوص؟ لا أحمله على الخصوص، لأنه موضوع لكل منهما. أتوقف حتى يأتي الدليل فيبين أحد الإيه؟ أحد الأمرين، يكون بمثابة لفظ القرء، لا يحمل على أحد المعنيين إلا بدليل. على هذا القائل يقول أتوقف حتى يأتي الدليل، فإذا جاء الدليل أحمله على أحد المحملين. فهمتم؟ تقصيده مشترك؟ إيه؟ تقصيده مشترك؟ هو صار مشترك. نعم، ولكن طب إذن ما الفرق بين الوقف والمشترك؟ هو قال إيه؟ ما هو يعني أليس هذا هو الشرط للوقف؟ خلي بالك من شيء، إحنا الوقف أحيانا الوقف له أسباب، من أسبابه الاشتراك، ومن أسبابه عدم العلم. فالقول بالاشتراك يلزم منه الوقف، كويس. طب وقيل بالوقف اللي هو المذهب التالي، نقرأه كده، وقيل بالوقف. الوقف هنا ليس للاشتراك، إنما هو لأجل عدم العلم. يقول لك أنا لا أدري هل هو وضع هو ربما يكون وضع للعموم ولكن لا أدري، ربما وضع للخصوص لكن أنا لا أدري. فهو وضع لأحدهما ولا أعرفه، هو وضع لأحدهما وأنا لا إيه، فأنا أتوقف لعدم العلم. يبقى القول بالاشتراك يلزم عليه التوقف، يبقى التوقف الأول لأجل الاشتراك والتوقف الثاني لأجل عدم العلم. مفهوم؟ الشيخ يقول بأنه حقيقة في هذه الألفاظ حقيقة في العموم والخصوص. قول في الوقف لا يقول كذا. هو يقول هو في أحدهما ولا أعرفه. طيب خليني أنا أقول هو حقيقة في كل منهما. ماذا أصنع؟ أصنع كما أصنع في اللفظ المشترك، أتوقف حتى يأتي الدليل. فيقول هنا المقصود العموم، وفي المثال الثاني يقول المقصود الخصوص، أتوقف إلى أن يأتي الدليل. القائل الأخير هذا القائل بالوقف، أنا لا أدري هل هو وضع للعموم حقيقة أو وضع للخصوص حقيقة، فأتوقف حتى يأتي الدليل لنتيجة واحدة. فإذا جاء الدليل أحمله هنا على العموم، وإذا جاء الدليل آخر في مسألة أخرى أحمله على الخصوص، النتيجة واحدة. لكن الأول سببه الاشتراك، والثاني سببه عدم العلم. الاشتراك إذا كان في كل المعاني حقيقة إذا تمثل بأحدهما خلي بالك من شيء، احنا عندنا المشترك يعم اذا امكن اعمال المعنيين، لكن هنا لا يمكن اعمال المعنيين لان العموم والخصوص متضادان. العموم والخصوص متضادان، لا يمكن اعمالهما معا، يبقى لابد من اعمال احدهما. طب ما ما ما ما, ما, ما هو الذي يعمل به؟ هما متساويان، لا مزيه لاحدهما على الاخر، يبقى احتاج الى دليل يرجح. يبقى لا أستطيع أن أعمل بهما معا لأنهما معنيان متضادان، عموم وخصوص، ولا أستطيع أن أعمل بأحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح. يبقى لابد أن أنتظر حتى يأتي الترجيح فيرجح أحدا واحدا منهم على الآخر. فهمت؟ طيب لا تستطيع أن تتمسك بواحد فقط يبقى ترجيح بلا مرجح. ترجيح بلا إيه؟ بلا مرجح. لا تستطيع أن تتمسك بواحد إلا إذا ترجح بالدليل. لكن قبل أن يترجح بالدليل، إذا تمسكت بواحد منهما دون ترجيح يبقى ترجيح بلا مرجح. خلاص كده. وقيل بالوقف قلناه، أي لا يدرى أهي حقيقة في العموم أم في الخصوص أم فيهما. هل هو وضع للعموم حقيقة أو وضع للخصوص حقيقة أو وضع للعموم والخصوص معا حقيقة؟ أنا لا أدري، فأتوقف حتى يأتي الدليل. طيب يستكمل الشيخ معنا الفضل إيه؟ الفضل العموم. قال والجمع المعرف باللام، بالألف واللام يعني، ماشي ألف ماشي. تعرفون في نحو هل أداة التعريف هي ال ولا اللام فقط؟ ماشي. قال والجمع المعرف باللام نحو قد أفلح المؤمنون، أو الجمع المعرف بالإضافة نحو يوصيكم الله في أولادكم. أل للعموم ما لم يتحقق عهد. خلي بالك من شيء، لابد ان احنا نتعامل مع هذه الالفاظ بحساسيه. في فرق بين يتحقق ويحتمل. يتحقق يعني يتاكد، العهد متيقن، ما لم يتحقق يعني يتيقن، ليس مجرد الايه الاحتمال. يبقى للعموم ما لم يتحقق يعني يتيقن. ما هو مذهبك يا مولانا في الجمع المعرف بأل أو الجمع المضاف؟ قال لي إذا لم يتلقن عهد، يعني أقصد به أشخاص بأعينهم، إذا لم أقصد بهم أشخاص بأعينهم، إذا لم يثبت ذلك يقينا فهو للعموم. قد أفلح المؤمنون يبقى كله إيه؟ كله مؤمن. إلا إذا كنت يتحقق عندي عهد أن المقصود بهم فئة معينة، فئة إيه؟ معينة. يبقى إذا تحقق عهد يعني تيقن وجود معهود، يبقى يحمل الجمع المعرف على هذا المعهود ولا يحمل على كل فرد. لكن إذا لم يتحقق يتيقن عهد، يبقى على للعموم ويشمل كل إيه؟ ويشمل كل فرد. يبقى المفرد المعرف للعموم ما لم يتحقق عنه. احنا نحاول نطور من انفسنا. يعني ايه نطور من انفسنا؟ يعني انت كنت تقول وانا كنت اقول هذا المفرد المعرف من الفاظ العموم، تغفل عن الايه، عن هذا القيد. لا، نطور انفسنا ونقول المفرد المعرف او الجمع المعرف من الفاظ العموم ما لم يتحقق عهده، ما لم يتحقق ايه، لان هذا ايه، هذا شرط. طب لماذا هو للعموم؟ قال لتبادره الى الذهن، اللي يتبادر معنى العموم من لفظ الجمع المعرف، والتبادر علامه الايه، الحقيقه. قال لي خلافا لمين؟ قال لي لابي هاشم. ابي هاشم الجبائي قال لك لا، الجمع المعرف بال او بالاضافه للخصوص في نفيه العموم عنه مطلقا، فهو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد، كما في تزوجت النساء وملكت العبيد. قال لي تزوجت النساء، قال لي ما لا يمكن ان نحمله على الايه، على العموم، وملكته لا يمكن احمله على العبيد. انت لا تستطيع ان تملك كل العبيد ولا تستطيع ان تتزوج كل الايه، النساء. طب ما معنى تزوجت النساء؟ قال لي تزوجت جنس النساء، والجنس يصدق ببعض الايه، ببعض الافراد. وملكت العبيد، قال لي قصدت بالعبيد جنس العبيد، والجنس يصدق ببعض الايه، ببعض الافراد. هذه العاب يلعبها الاطفال فتصنع هذا. ولماذا لا نذكر مثل الذي والذي؟ ماذا لم يقل مثل هذا الكلام الذي والذي؟ يتكونان للجنس الصادق ببعض الأفراد؟ لا، هي للعموم ما لم يتحقق كما المعرف. كلام جيد. ممكن هذا يعني يكون، يمكن لأنه مفهوم، لعله لأنه مفهوم يعني. طيب، قال لي فهو عنده الجنس الصادق ببعض الأفراد، الجنس الصادق ببعض الأفراد. يبقى لو بنقول له قد أفلح المؤمنون مثلا، كمثال يعني، كمثال مجرد تطبيق القاعدة، القاعدة أبي هاشم، لو قلنا قد أفلح المؤمنون، قال لي يبقى بعض المؤمنين أفلح، ولا يلزم ذلك ان يكون كل مؤمن ايه، قد ايه، قد افلح. قال لي طب دليل ابي هاشم، كان ابو هاشم يقول هكذا، الجمع المعرف احيانا يؤتى به للاستغراق، واحيانا يؤتى به للجنس الصادق ببعض الافراد. فحمله على الجنس الصادق ببعض الافراد حمل له على المعنى المتيقن، وما زاد مشكوك ايه فيه. فهمت هذا؟ لأنه متيقن. لأنه متيقن ببعض الأفراد. إذا حملته على الجنس الصادق ببعض الأفراد يبقى لا شك أن بعض المؤمنين أفلح، لكن إذا حملته على كل مؤمن قد أفلح، قال لي ما زاد مشكوك إيه؟ مشكوك فيه. يبقى قال لي أجل الاحتياط أو لأجل التيقن نحمل، أبو هاشم يقول هذا، لأجل التيقن أو لأجل الاحتياط، التيقن، لأجل التيقن نحمل الجمع المعرف على الجنس الصادق ببعض الايه، الافراد. الجنس الصادق ببعض الافراد، الجنس يعني الجنس يعني الحقيقه، والحقيقه توجد بوجود فرد منها. يبقى مش مهم الواحد ولا الثلاثه، الحقيقه توجد بوجود فرد ايه منها. يبقى لو تزوجت امراه، تزوجت النساء، قال لي تزوجت النساء، اذا قصدنا بها الجنس تصدق بالمراه الايه، بالمراه الواحده. طيب خليني، معنى الجنس في النفي يظهر أكثر. لو أن رجلا حلف قال والله لا أتزوج النساء، يحلف بالإيه؟ بالواحدة. لماذا؟ قال لي لأن الجنس الحقيقة تصدق بإيه؟ بفرد. هو قال والله لا أتزوج النساء، أنت تقول لا يحنس إلا إذا تزوج ثلاثة فما فوق حملا، لا أقول لك لا، إذا أريد به الجنس أو الحقيقة، فالحقيقة توجد بوجود إيه؟ بوجود فرد. طيب خلينا نسترسل شوي. قال لأنه المتيقن. إيه هو المتيقن؟ الجنس الصادق ببعض الأفراد. قال لي ما لم تكن قرينة على العموم كما في الآيتين. عكس مذهبنا. أنا المذهب الجمهور يقول لك المفرد المعرف الجمع المعرف للعموم إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه محمول على معهود معين يبقى يحمل على هذا الإيه المعهود. هو أبو هاشم يعكس يقول هو للجنس الصادق بعض الأفراد إلا إذا قامت قرينة على إرادة العموم يبقى لا يحمل على العموم إلا بقرينة. فهم؟ وأنا لا أصرفه عن العموم إلا بقرينة. قال لي كما في الآيتين قد أفلح المؤمنون. قال لي ورودها في سياق المدح قد تكون قرينة على إرادة الإيه؟ على إرادة العموم. هو يعني لو أنا أمدحهم فهو يقول إيه قد أفلح المؤمنون. قال لي قرينة المدح تدل على إرادة كل إيه كل مؤمن. ويوصيكم الله فيه أولادكم. القرينة هنا إيه للذكر مثل حظ الأنثيين فيعم الذكر ويعم الإيه ويعم الأنثى. ماشي. يبقى احنا كده عرفنا مذهب ابي هاشم على عكس مذهب الجمهور. قال لي وخلافا لامام الحرمين في نفيه العموم عنه اذا احتمل معهود. تستطيع ان تفرق بين هذا والمذهب الاول؟ احسنت. عشان كده فسرت لك تحقق بايه تيقن. يبقى إذا لم يتيقن عندي معهود أنا أحمله على العموم. إمام الحرمين يقول لي لا إذا وجد مجرد احتمال لمعهود لا تحمله على العموم. فهمت هذا؟ مجرد على مذهب الجمهور مجرد الاحتمال عندي لا ينظر إليه. هي تحمل للعموم حتى مع وجود احتمال معهود ولا تصرف عن العموم إلا إذا تيقن وجود ايه معهود. لا امام الحرمين على عكس هذا يقول بمجرد احتمال العهد لا يحمل اللفظ على العموم. قال فينا فيه العموم عنه اذا احتمل معهود فهو عنده باحتمال العهد متردد بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة. برضك حاصل مذهب امام الحرمين التوقف. قال لي والله اذا وجد احتمال العهد يبقى يحتمل أن يراد به المعهود ويحتمل أن يراد به العموم فلا أحمله على المعهود ولا على العموم إلا بقرينة. قال أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما. إذا تحقق عهد على المذهب الأول يصرف اللفظ إلى المعهود. وعلى مذهب أبي هاشم قال لي لا يصرف عن العموم إلا بقرينة اللي هي إذا تحقق إيه إذا تحقق معهود. على مذهب أبي هاشم أيضا يصرف اللفظ إلى العموم. قال لي وعلى مذهب أمام الحرمين قال لي الاحتمال عندي لا يجعلني أن أحمله على العموم أتردد بين العموم وبين المعهود لكن إذا تحقق معهود عندي أنا كإمام الحرمين أحمله على المعهود. يبقى إذا تحقق عهد على المذاهب الثلاثة يتعين حمل اللفظ على المعهود. على مذهب الجمهور ومذهب أبي هاشم ومذهب إيه إمام الحرمين رحمه الله. هذا مفهوم؟ وعلى العموم قيل أفراده جموع والأكثر آحاد في الإثبات وغيره وعليه أئمة التفسير. دي مسألة خلافية. لما أقول مثلا إيه مثلا جاء الرجال جاء الرجال جاء الرجال ده لفظ عام لأنه جمع إيه جمع معرف. قال لي طيب ما هي أفراد هذا اللفظ العام؟ فبعضهم يقول أفراده جموع. يعني إيه جموع؟ يعني ثلاثة رجال وثلاثة رجال وثلاثة رجال وثلاثة رجال، هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد هم أفراد هذا اللفظ الإيه؟ العام. يبقى كل مجموعة من الرجال هي فرد من أفراد أفراد اللفظ العام. لماذا؟ لأن ده جمع معرف فيعم كل جمع، يبقى كل جمع هو فرد من أفراد الإيه؟ العام. فهمت هذا القول؟ يبقى جاء الرجال يعني هؤلاء الثلاثة فرد من أفراد العام، هؤلاء الثلاثة فرد من أفراد العام، هؤلاء الثلاثة فرد من أفراد العام، يبقى أفراده جموع. أفراده إيه؟ جموع. قال لي هذا قول، لكن الراجح أو اللي عليه الأكثر قال لك لا، أفراده آحاد أو آحاده أفراد. آحاده أفراد، أفراده آحاد، كيفما تستقم لك كلها. قال لي يبقى جاء الرجال، قال لي أفراده إيه؟ أفراده إيه؟ قال لي الرجل الأول والرجل الثاني والرجل الثالث والرجل الرابع. فهمت هذا؟ يبقى على القول الأول أفراده جموع، وعلى القول الثاني أفراده آحاد. قال لي وأفراده آحاد هذا القول هو الذي عليه الأكثر وعليه أئمة التفسير، وعليه أئمة الإيه؟ التفسير. ماشي؟ يبقى هنا واحد واحد واحد، وهنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ماشي؟ لا بأس. قال لي وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن والله يحب المحسنين. قال لي يجي الشيخ يفسر فيقول الله يحب المحسنين أي يحب كل محسن، يبقى جعل أفراده إيه؟ أحد. طب لو كان يريد أن يكون تكون أفراده جموع يبقى والله يحب كل جمع من المحسنين، يبقى الجمع الأول من المحسنين والجمع الثاني من المحسنين والجمع الثالث من المحسنين. لا، هم أئمة التفسير لا يقولون هذا، والله يحب المحسنين لا يحب كل جمع من المحسنين، وإنما يحب إيه؟ كل محسنين. والله يحب المحسنين أي كل إيه؟ محسن. طبعا الشيخ يؤول يحب بإيه؟ يثيب. قال لك أي يثيب كل محسنين، لا محسن، محسن. ماشي؟ فهمتها دي؟ يبقى أفراده إيه؟ أفراده أحد. قال لي طيب إن الله لا يحب الكافرين، أئمة التفسير يقولوا لا يحب كل كافر، لا يحب إيه؟ كل كافر. قال يبقى جعلوا الجمع المعرف أفراده إيه؟ أفراده آحاد، أي كلا منهم بأن يعاقبهم. طبعا الشيخ يؤول إيه؟ يحب بإيه؟ لا يحب بيعاقب، ويحب بإيه؟ يثيب. قال لي ولا تطع المكذبين، أي كل واحد منهم. قال لي القول الذي قال به أئمة التفسير من أن الجمع المعرف أفراده آحاد دليل صحته صحة استثناء الواحد. صحة استثناء إيه؟ أقول جاء الرجال إلا زيدا، يبقى هو يعم إيه؟ يعم الأفراد، ولذلك أنا أستطيع أن إيه؟ أن أخرج فرد منهم، فأقول جاء الرجال إلا إيه؟ إلا زيدا. طب لو كانت عمومه أفراد جموع، يبقى لا يصح أن أستثني الواحد لأن أفراده جموع، فيبقى لا أستثني إلا جمع. يبقى قال لي لا يصح الاستثناء إلا إذا كان منقطعا، وبالتالي إذا قلت جاء الرجال إلا ثلاثة يبقى استثناء على القول بأن أفراده جموع. قال لي يبقى استثناء متصل، استثناء متصل لأنه هو استثناء من الجنس. لكن لو قلت جاء الرجال إلا زيدا قال لي يبقى استثناء منقطع لأنه هو استثناء من غير الجنس، لأن أفراده جموع وأنت استثنيت مفردا. كما تقول جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم، يبقى استثناء منقطع. جاء الرجال وهو يعم الجموع على قولك، ثم قلت إيه إلا زيدا، يبقى استثنيت مفرد من جموع، يبقى استثناء غير الجنس فيكون منقطعا. فهمت هذا؟ لكن على قول الجمهور أو قول الأكثر وأئمة التفسير إن هو استثناء من الجنس لأن أحاده أو أفراده أحد. فهمتم؟ قال ويؤيده يؤيد قول الجمهور وأئمة التفسير صحة استثناء الواحد منه نحو جاء الرجال إلا زيدا على قولنا إلا زيدا استثناء إيه؟ متصل لأنه استثناء من الجنس ماشي؟ يبقى جاء الرجال ويبقى رجل ورجل ورجل ورجل إلا زيدا يبقى استثناء من الجنس يكون متصل ماشي؟ ولو كان معناه جاء كل جمع من جموع الرجال لم يصح إلا أن يكون لم يصح الاستثناء إلا أن يكون منقطعا يبقى استثناء من غير الجنس استثنيت مفرد من إيه؟ من جموع ماشي؟ لحد كده إحنا فهمنا ده دليل الإيه؟ دليل القول بتاع أئمة التفسير. قال لي نعم ده استدراك استدراك على ماذا؟ قال لي الجمع المعرف يعم كل فرد من أفراده والحكم عليه حكم على كل فرد من أفراده والله يحب المحسنين قلت لي يحب كل محسن إن الله لا يحب الكافرين قلت لي لا يحب كل كافر ولا تطع كل ولا تطع المكذبين أي ولا تطع المكذبين يعني كل إيه مكذب قال لي أحيانا تقوم قرينة ودي إحنا كنا سألت أنت عنه المرة الإمبارح أحيانا تقوم قرينة على أن المقصود بالجمع المعرف ليس كل فرد من الأفراد وإنما المقصود المجموع من حيث هو مجموع كقولنا رجال القرية يحملون الصخرة العظيمة هذا ليس حكم على كل فرد من الأفراد أنه يحمل الصخرة وإنما حكم على المجموع أنه يحمل الإيه؟ الصخرة مش إحنا قلنا مدلوله كلية ليس كلا ليس مدلوله إيه؟ كلا قال لي كلا زي رجال القرية يحملون الإيه؟ الصخرة قال لي قد تقوم قرينة على أن ليس المقصود باللفظ العام كل فرد من الأفراد وإنما المقصود المجموع من حيث هو مجموع فيكون بالقرينة تكون دلالته كل لا كلية لأجل القرينة طب وإذا لم توجد القرينة يبقى الأصل عندي أن أحمله على العموم وهي اللي هو الكلية اللي هو كل فرد من الأفراد فهمت هذا؟ يبقى متى تحمل اللفظ متى يكون مدلول العام كل ومتى يكون مدلوله كلية أنه هو أصل مدلوله كلية إلا إذا قامت قرينة على أن يكون مدلوله كل فيكون مدلوله كل بالقرينة بالدليل فهم؟ نعم قد تكون قرينة على إرادة المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم وحينئذ يكون هذا استعمال مجازي حينئذ يكون هذا الاستعمال إيه؟ مجازي إذا كان مدلول العام كلا لأجل القرينة كان ذلك استعمالا مجازيا طب لو كان مدلوله كلية استعمال حقيقي لا يحتاج إلى قرينة والأول يقول قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورة ونحوها الأول اللي هو إيه قال لك أفراده جموع أفراده إيه؟ جموع فقلنا له كيف تكون أفراده جموع وهذا الكلام لا يستقيم في قوله تعالى والله يحب المحسنين والله لا يحب الكافرين فقال لك القرينة قامت هنا على أن أفراده أحد ماشي ولولا يكون قامت قرينة الآحاد في الآيات المذكورة ولولا هذه القرينة كانت تكون أفراده إيه؟ جموع فهمتم؟ طيب احنا كده انتهينا من ايه؟ انتهينا من الجمع المعرف ويبدأ الشيخ في المفرد المعرف قال والمفرد المحلى باللام مثله، أي مثل الجمع المعرف بها، في أنه للعموم ما لم يتحقق يعني يتيقن عهد. ماشي، ويبقى أنت تقول القاعدة كده، المفرد المعرف من ألفاظ العموم ما لم يتحقق عهد. لماذا؟ قال لي لتبادره، أي العموم، لتبادره إلى لتبادره، لتبادر العموم من المفرد المحلى بأل، لتبادره إلى الذهن، والتبادر علامة الإيه؟ الحقيقة. لتبادر العموم إلى الذهن من المفرد المحلى بإيه؟ بأل. قال لي زي إيه؟ قال لي وأحل الله البيع، يبقى وأحل كل بيع، وخص منه الفاسد كالربا. لماذا تصنع في هذه الآية؟ قال لي أنا بهذه الآية أستدل على حل كل بيع، كل بيع تأتي به أقول لك هو إيه؟ حلال، إلا إذا وجد دليل مخصص يخرج بعض البيوع. قال لي إقامة دليل على حرمة الربا وهو نوع من أنواع البيوع، قال لي يبقى يخص من عموم البيع الذي أحله الله، ولولا هذا الدليل المخصص كان كل بيع إيه؟ حلال، حتى الإيه؟ حتى الربا، إلا أن الربا لما وجد الدليل الذي يخصصه خرج عن عموم البيع الذي أحله الله. فهمتم هذا؟ قال لي خلافا للإمام الرازي في نفيه العموم عنه مطلقا، فهو عنده للجنس الصادق بعد الأفراد. قال لي أبو هاشم في المسألة السابقة خرج في هذه المسألة وأدخل الإمام الرازي مكانه، فالإمام الرازي إيه؟ قال في المفرد المحلى بأل بنفس قول أبي هاشم في الجمع المحلى بإيه؟ بأل. الشيخ الرازي يقول لك إيه؟ هو ليس للعموم، هو للجنس، للحقيقة، والحقيقة تصدق بإيه؟ تصدق ببعض الأفراد. يبقى وأحل الله البيعة يعني أحل جنس هذا الجنس من المعاملة، وهذا الجنس من المعاملة يصدق بإيه؟ بفرد منها، يصدق بفرد إيه؟ منها. قال لي فهو عنده للجنس الصادق ببعض الأفراد، كما في لبست الثوب وشربت الماء، هناك قال لي تزوجت النساء وملكت العبيدة، هنا قال لي، قال لي الشيخ الرازي بيقول إيه؟ قال لي المفرد المحلى بأل أحيانا يستعمل العموم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وأحيانا يستعمل للجنس الصادق ببعض الأفراد زي إيه؟ قال لي لبست الثوب، لا يمكن أن تكون لبست كل ثوب في الدنيا، وشربت الماء، لا يمكن أن تكون شربت كل ماء في الدنيا. قال لي هو هنا في هذا المثال للجنس الصادق ببعض الأفراد، قال لي يعني إذا استعمل في العموم وإذا استعمل في الجنس الصادق لبعض الأفراد، قال لي يجب أن نحمله على الجنس الصادق ببعض الأفراد لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه. نفس حجة مين؟ أبي هاشم، تعرف تقولها كده؟ هو يستعمل للعموم ويستعمل الجنس الصادق ببعض الأفراد، لكن الجنس الصادق ببعض الأفراد هو القدر المتيقن وما زاد مشكوك فيه، فنحمله على القدر المتيقن، نحمله على القدر الإيه؟ المتيقن. قال ما لم تكن قرينة على العموم، على عكس ماذا؟ مذهب الجمهور، على عكس مذهب الإيه؟ الجمهور. قال لي ما لم تكن قرينة على العموم زي إيه؟ قال لي في قوله إن الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين أمنوا الاستثناء معيار العموم. قال لي قال لي عشان وجد الاستثناء، وبعدين أنا استثنيت من الإنسان أجناس، إلا الذين آمنوا، فهم؟ وعملوا الصالحات. قال لي يبقى الاستثناء معيار العموم، والاستثناء ده دل على إن الإنسان هنا المقصود به كل إيه؟ كل إنسان. قال لي ما لم تكن قرينة للعموم نحو إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، فين القرينة يا شباب؟ إلا الذين آمنوا. طيب خلي بالك من شيء، أنت خلفت مين؟ فليفت الإمام الرازي، لأنه هو قال لجنس الصدق بعض الأفراد ما لم تقم قرينة على إرادة العموم. قال لي وخلافا لإمام الحرمين والغزالي في نفيهما العموم عنه، إذا لم يكن واحده بالتاء كالماء، زاد الغزالي أو تميز واحده بالوحدة كالرجل إذ يقال رجل واحد، فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو شربت الماء ورأيت الرجل، ما لم تكن قرينة على العموم. بعض بالوحدة كالرجل أم كالرجال؟ كالرجل. احنا نتكلم في المفرد المحل بقى، عندكم الرجال مش مشكلة، الزيادة فيها خير وبركة ماشي، بس خلوها الرجل. طيب يا شباب خلينا أشوف الكلام ده، عايزين نفهم مذهب إمام الحرمين والغزالي. إمام الشيخ الغزالي شرط شرطين، إمام الحرمين شرط شرط واحد، وأمثلته التي ذكرها إمام الحرمين تتماشى مع الشرط الثاني الذي زاده الغزالي، فلك أن تجعلهما مذهبا إيه؟ مذهبا واحدا، لأن الشرط الثاني الذي ذكره الغزالي ولم يذكره إمام الحرمين، الأمثلة التي ذكرها إمام الحرمين تنطبق على الشرط الثاني الذي ذكره الغزالي، فلك أن تجعلهما مذهبا إيه؟ واحدا. طب خلينا نشوف الشرط الأول اللي هو متفق عليه بين الغزالي وإمام الحرمين. قالوا والله الجاء المفرد المحلى بأل ليس للعموم، هما دفعوا عنه العموم، يبقى ليس للعموم إذا لم يكن واحده بالتاء. يعني النفي نفي العموم مشروط بالنفي، بنفي أن يكون واحده بالإيه؟ بالتاء. طيب خليني أشرح الكلام ده. التمر ما هو مفرده واحده؟ تمرة. البر برة. طب الماء مفيش ماء صح كده ولا لا؟ أفهم على السبورة حتى تفهم. يبقى دلوقتي لما أقولك التمر، البلح تقول بلحة، النمل نملة، النخل نخلة، يبقى ده واحده بالإيه؟ واحده بالتاء. لكن الماء ليس وحده بالتاء. الذهب كذلك ماشي. الفضة ليس وحده بالإيه؟ بالتاء. فهمتم؟ قال طيب إمام الحرمين والغزالي قال والله إذا لم نفيه، إذا لم يكن واحده بالتاء فهو ليس، هنا نفي وهنا إيه؟ نفي، ليس للعموم، ليس إيه؟ للعموم. طيب معنى هذا الكلام، قال لي إذا كان واحده بالتاء فهو للإيه؟ للعموم. مفهومة كده؟ طب خلينا نشرح. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر، البر مفرد واحده برة، الشعير مفرده شعيرة، قال واحده بالتاء قال يبقى هو للعموم، يبقى لا يجوز بيع كل بر بكل ايه؟ بكل بر الا متساويا. فهمتم هذا؟ قال لي يبقى لو قال لي لا تبيع البر بالبر يعني لا تبيع كل بر بكل بر. لماذا؟ قال لي لان واحده بالتاء، اذا كان واحده بالتاء فهو للعموم. طب واذا لم يكن واحده بالتاء؟ قال لي فهو ليس للعموم. قال لي شربت الماء واحده بالتاء؟ قال لي ليس بالتاء، قال لي يبقى هو للجنس الصادق ببعض الافراد، للجنس الصادق ببعض الايه؟ الافراد. كده اظنها سهل. اذا الغزالي وامام الحرم يقول اذا كان واحده بالتاء زي لا تبيع البر بالبر فهو للعموم، إذا لم يكن لم يكن وحده بالتاء فهو ليس للعموم، زي شربت الماء فأخذ هو ليس للعموم. هو لماذا؟ هو للجنس الصدق ببعض الأفراد، ومعنى الجنس يعني الحقيقة، يعني شربت الشيء الذي حقيقته ماء. ماشي، حقيقة الحقيقة توجد بإيه؟ ببعض الإيه؟ ببعض الأفراد. فهمتم هذا؟ طيب. وزاد الغزالي، وزاد الغزالي أو تميز واحده بالوحدة كالرجل، إذ يقال رجل واحد فهو عنده طيب نحو شربت الماء ورأيت الرجل. طيب خليني بس إيه، خلاف الإمام الحرمين قيل فيه العموم إذا لم يكن واحده بالتاء، إذا لم يكن واحده بالتاء. يا شباب مش هو ده الشرط عند الإمام الغزالي وإمام الحرمين؟ إمام الحرمين اقتصر على هذه الجملة، إذا لم يكن واحده بالتاء فهو ليس للعموم. الشيخ الغزالي زاد في هذا الشرط، وإحنا قلنا أن من الأمثلة ربما يكون ما سكت عنه إمام الحرمين هو عين ما ذكره الغزالي. طيب خلينا نقف مع ما زاده الغزالي. إذا لم يكن واحده بالتاء، راح نكمل الكلام، قال لي وتميز، وتميز ده إثبات مش نفي، وتميز إيه؟ هو هيجي يقول لك المحلي كان المفروض يقول وتميز، المحلي بعد ذلك يقول كان حق المصنف ان هو يقول ايه و. ماشي وتميز واحده، وتميز واحده بالوحده، يبقى حتى يحمل على العموم لابد من شرط سلبي وشرط إيجابي. الشرط السلبي ألا يكون واحده بالإيه بالتاء، شرط سلبي بالنفي. وفي شرط إيجابي قال لي وتميز واحده بالإيه بالوحدة. إذا لم يكن واحده بالتاء، قال لي إذا لم يكن واحده بالتاء، لو كان واحده بالتاء زي البر بالبر يبقى للعموم. مفهوم هذا؟ قال لي طيب إذا لم يكن واحده بالتاء وتميز واحده بالوحدة، قال لي كلمة رجل، كلمة إيه رجل، قال لي إذا لم يكن واحده بالتاء وهذا ليس واحده بالتاء، قال لي وهذا الرجل يتميز بالوحدة، أستطيع أن أقول رجل واحد. طيب ماء، قال لي الماء ليس واحده بالتاء، ليس واحده بالإيه بالتاء. طيب هل يتميز بالوحدة؟ قال لي يتميز بالوحدة، يسقى بماء واحد. قال لي يبقى رجل وماء ليس واحده بالتاء ولا يتميز واحده بالوحدة فهو ليس للعموم. قال لي أو تميز واحده بالوحدة هذا الشرط ذكره الغزالي وسكت عنه إمام الحرمين، وربما يكون هذا الشرط أيضا مراد لإمام الحرمين لأنه ما مثل إلا بما تنطبق عليه شروط الغزالي، ما مثل إلا بما تنطبق عليه شروط الإيه الغزالي. خلاص انت عايزك دلوقتي تقول مذهب الشيخ الغزالي ايه، متى يكون المفرد المفرد المحلى بأل ليس للعموم؟ قال لي هو لا يكون للعموم اذا اجتمع فيه امران، ليس للعموم اذا لم يكن واحده بالتاء، و إذا كان واحده يتميز بالوحدة، واحده يتميز بالإيه بالوحدة. قلت له طيب هذا الشرطين، الشرطين اللي تشرطون ينطبقوا على الرجل الماء. قال لي لو قلت رأيت الرجل يبقى حقيقة الرجل، ويصدق بفرد من الايه الافراد. طيب لبست الثوب اللي يبقى الجنس الصادق ببعض الايه الافراد. شربت الماء اللي يبقى الجنس الصادق ببعض الافراد. شروط الغزاله تنطبق على الثوب، على الرجل، على الايه، على الماء. طيب نقرا كده. زاد الغزالي او تميز واحده بالايه بالوحده. قال لك الرجل اذ يقال رجل واحد فهو في ذلك الجنس الصادق بالبعض، نحو شربت الماء ورايت الرجل. قال لي ما لم تقم قرينه على العموم، لانه اذا وجدت قرينه اتبعت. قال لي اديني مثال. قال لي الدينار خير من الدرهم. قال لي الدينار اذا لم يكن واحده بالتاء، اذا لم يكن واحده، لا اقول ديناره، واستطيع ان اقول دينار واحد، يبقى الشرطين بتوع الغزالي متوفرين. قال يبقى ليس للايه، ماشي، ليس للعموم، ليس ايه للعموم. لكن هنا قامت قرينه لاراده العموم، قامت قرينه لاراده العموم. يبقى الاصل ان الدينار خير من الدرهم هو للجنس الصادق بعض الافراد، لكن هنا قامت قرينه لاراده الايه العموم. يبقى كل دينار خير من ايه، من كل درهم. السلام عليكم عبد الله. انا 10 دقائق او ربع ساعه اكون عندك. انا عند ازور الاهل. مفهوم يا شباب؟ يبقى لولا القرينه كنت احملها على مذهب الغزالي وامام الحرمين على الجنس الصادق ببعض الافراد، لكن القرينه جعلتني احملها على ان كل فرد من الدينار لانه من ذهب خير من كل فرد من الدرهم لانه ايه؟ فضه. وكان ينبغي على المصنف رحمه الله ان يقول و مش او تميزه، صح كده يا انظر؟ هو الشيخ قال او، فالمحلي بيقول له لا عشان الكلام يستقيم كان ينبغي ان تقول ايه؟ و. وكان ينبغي ان يقول، ان يقول المصنف وتميز، ان ياتي بالواو العاطفه بدل او ليكون قيدا فيما قبله. فإن الغزالي قسم ما ليس واحده بالتاء إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم، وإلى ما يتميز بها كالذهب فيعم. كلام الغزالي في غاية الروعة، أسهل من كلام ابن السبكي. يعني ابن السبكي يحكي مذهب الغزالي نقرره بصعوبة، لكن لو قرأت كلام الغزالي نفسه تجده سهلا. الشيخ الغزالي يقول لك إيه؟ ما ليس واحده بالتاء، ما ليس واحده بالتاء. قال لي زي ايه؟ قال لي زي الذهب. لا اقول ايه؟ ذهبه، ماشي. ما ليس واحده بالتاء ينقسم الى ايه؟ ينقسم الى ما يتميز واحده بالوحده، يتميز واحده بالوحده، اقول ذهب واحد، ماشي. قال لي لا، معذره، ما ليس واحده بالتاء ينقسم إلى ما يتميز واحده بالإيه؟ ما يتميز واحده بالوحدة كالرجل. أقول رجل إيه؟ واحد، وماء واحد. قال لي فلا يعم، وإنما يكون للجنس الصادق ببعض الإيه؟ الأفراد. يبقى ينقسم إلى ما لا يتميز واحده بالوحدة كالماء والإيه؟ كالماء والرجل. قال لي فلا يعم، وإلى ما إلى ما لا يتميز، ماشي. أنا عندي حاجات ساقطة. وإلى ما لا فإن الغزالي يقسم ما ليس واحده بالتاء إلى ما يتميز واحده بالوحدة فلا يعم، وإلى ما لا يتميز بها كالذهب فيعم، كالمتميز واحده بالتاء كالتمر كما في الحديث الذهب والذهب ربا. ماشي. فهمتم يا شباب هذا؟ لما لا يتميز واحده بالتاء كالذهب والرجل. ما لا يتميز واحده بالإيه؟ بالتاء كالذهب والرجل. أنا لا أقول رجلة ولا أقول ذهبة. ينقسم عندي إلى قسمين. ما يتميز واحده بالوحدة كرجل أقول رجل واحد، قال لي هذا لا يعم. فلو قلت لي رأيت الرجل أو لي بقى الجنس الصدق ببعض الأفراد. قال لي طيب وإلى ما لا يتميز، وإلى ما لا يتميز، قال لي كالذهب. أنا لا أقول ذهب واحد، لا أقول ذهب إيه واحد، قال لي فهذا يعم. إذن لو قال النبي معلش خلينا عشان أنا دلوقتي أريد أن أسأل على مذهب الغزالي، لا تبيع الذهب بالذهب، قال لي معناها لا تبيع كل ذهب بكل إيه ذهب، أحيله على العموم. قال لي لا تبيع البر بالبر، يعني لا تبيع كل بر بكل بر، أحملها على العموم. أنا الآن أسألكم وأنتم تجيبون، لا تبيع الذهب بالذهب، لماذا تحمل على العموم؟ ولا تبيع البر بالبر، لماذا تحمل على العموم؟ الإمام الغزالي يقول هكذا، قال لي والله لا تبيع البر بالبر واحده بالتاء، وما كان واحده بالتاء فهو للعموم. قلت له طب ولا تبيع الذهب بالذهب؟ قال لي ليس واحده بالتاء، لكنه يتميز بالإيه؟ بالوحدة، وما تميز بالوحدة فهو للعموم. فهمتم هذا؟ يبقى إذا أردت أن تطبق كلام الغزالي تطبقه على الإيه؟ على لا تبيع الذهب بالذهب، لا تبيع البر بالبر. لا تبيع البر بالبر للعموم، لماذا؟ لأنه واحده بالتاء. لا تبيع الذهب بالذهب، ليس واحده بالتاء، ولكنه تميز بالوحدة فهو أيضا للعموم. إلى ما يتميز بها أي بالوحدة. ماشي. فهو ينقسم إلى ما يتميز بالوحدة. وإلى إيه؟ وإلى ما لا يتميز. هو إلى ما يتميز وما يتميز ينقسم. لا محتاجين له. محتاجين له. ماشي. انعكست في كلامي. يبقى دلوقتي لا تبيع الذهب بالذهب، يقول هو ليس واحده بالتاء لكنه لا يتميز بالوحده فيعم. هو لانه لا يتميز بالوحده يعم. انعكست في كلامي، هو يبقى استدرك منكم جيد. ماشي. طيب اخر مره بقى، لا تبيع البر بالبر، لماذا هي للعموم عند الغزالي؟ واحده بالتاء. قال لي لا تبيع الذهب بالذهب، يقول هي للعموم عند الغزالي، لماذا؟ قال لي مع بالرغم من أن واحده ليس بالتاء لكنه لا يتميز بالوحدة، وما لا يتميز بالوحدة للإيه؟ للعموم. لا أقول ذهب واحد. فهمتم؟ ليس مثل الدرهم والدينار. الدرهم والدينار أقول دينار واحد. فالشروط شروط عدم العموم منطبقة عليه، وإنما حملتها للعموم لأجل الإيه؟ القريب. على العموم أظن المسألة ربما تكون إيه؟ فوهم. قال لي وباتفاق بيننا وبين الإمام الرازي اللي هو نفى العموم مطلقا، وبين إمام الحرمين والغزالي اللي هما نفى العموم بالإيه؟ بالشرطين، إذا لم يكن واحده بالتاء أو تميز. لو تميز بالوحدة يبقى ليس للعموم، لكن إذا لم يتميز بالوحدة فهو للعموم. قال الغزالي وإمام الحرمين بالشرطين. ماشي. قال لي باتفاق بيننا وبين بين الإمام الرازي الذي نفى عمومه مطلقا، وبين إمام الحرمين والغزالي اللي نفوا عمومه بالشرطين، قال لي كل هؤلاء يقولون إذا تحقق معهود، يعني تيقن معهود حمل عليه. ماشي، حمل إيه؟ اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، يبقى هل تستطيع أن تقول بعت كل فرس عندي؟ لا، بعت الفرس الذي اشتريت. إذا تحقق معهود باتفاق بين الثلاثة يحمل على هذا الايه المعهود. قال بيقول هنا ايه، كما في حديث الصحيحين الذهب بالذهب ريبا الا هاء او هاء، والبر بالبر ريبا الا هاء او هاء، والشعير بالشعير ريبا الا هاء او هاء، والتمر بالتمر ريبا الا هاء او هاء. قال وكأن مراد يعني لا يجوز بيع هذه الاجناس بجنسها متفاضلا، وإنما يجوز إيه متساويا، يدا بيد مثلا بمثل سواء بإيه بسواء. وكأن مراد إمام الحرمين، وكأن مراد إمام الحرمين حيث لم يمثل إلا بما يتميز واحده بالوحدة ما ذكره الغزالي، ما ذكره الإيه الغزالي. كما قلت لك تستطيع أن إيه أن تجعلهما أن تجعلهما مذهبا إيه واحدا. أما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما باتفاق بين المذاهب الإيه الثلاثة. قال والمفرد المضاف إلى معرفة للعموم على الصحيح كما قاله المصنف في شرح المختصر، يعني ما لم يتحقق عهد. كل هذا الكلام كله في المفرد المحلى بأل، قال لي ويقال مثله في المفرد الإيه المضاف نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال لي المفرد المضاف من ألفاظ العموم ما لم يتحقق عهده، وأمر مفرد أضيف إلى معرفة، قال لي يبقى يعم كل أمر لله عز وجل، يبقى كل مخالف لأمر الله فليحذر. قال لي وخص منه أمر الإيه الندب، لأنه تجوز مخالفته دون إيه دون حذر. كل أمر الله وخص منه أمر الإيه أمر الندبي. ماشي، قال والنكرة في سياق النفي. انظر كده، انظر كم بقى النفي إيه. طيب ممكن نقف عند والنكرة في سياق الإيه النفي. الذهب هل يتميز بالوحدة؟ لا، أقول ذهب واحد. يتميز ذهب يتميز؟ إيه لا يتميز. يتميز. إذن كيف نفهم من كيف نقول بين الذي يتميز وبين الذي؟ اللغة اللغة اللغة. يعني. لا يعني دلوقتي أنا عندي مفردة، عندي الماء وعندي الذهب. وجدنا إن الماء يوصف بالواحد. أقول ماء يسقى بماء إيه واحد، هذه معطيات اللغة. لكن لا أقول عندي مثلا ذهب واحد، لا أقول عندي ذهب إيه ذهب واحد، يعني الذهب لا يوصف بأنه إيه واحد. يعني اللغة هي الإيه المعول على اللغة في في في ما يتميز بالواحد، ما ما يوصف بالواحد وما لا يوصف. كما هي الفيصل أيضا فيما كان وحده بالتاء وما ليس وحده بالتاء. ماشي، أقول ماء لا أستطيع أن أقول ماء، وأقول نخل أستطيع أن أقول نخلة. فالمعول على اللغة في هذا الباب. ماشي يا شباب.